أن أصحاب الجنة أصحاب النار يوم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فوجدنا وعد ربهم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهم حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل من سيماهم ولا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم سيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ليدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة في ضعنا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين تخذون لهم لهوا ولعبا وغرتهم حياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.